بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فوصلنا إلى يعني وصلنا في باب علم الرجال إلى النوع الثاني من القسم الأول من المصنفات في علم الرجال أو الجرح والتعديل. النوع الأول قلنا المصادر العامة المطلقة، النوع الثاني المصادر العامة المقيدة، المصادر العامة المقيدة. طيب، ده صفحة 265 هو النوع الثاني، آخر فقرة كده، المصادر العامة المقيدة. أنت اكتب جنبيها كده النوع الثاني من القسم الأول عشان تبقى واخد بالك، النوع الثاني من القسم الأول. طيب، النوع ده ينقسم إلى ثلاث أنواع: المصادر العامة المقيدة بالبلدان زي تاريخ بغداد تاريخ دمشق. لو فتحت تاريخ بغداد هتلقى مصدر عام للثقات والضعفاء بس مقيد بأهل بلد معين، بغداد فقط. يعني الرواة اللي هم من الشام ما تلقاهمش في هذا الكتاب، الرواة اللي هم من مصر ما تلقاهمش في هذا الكتاب. تاريخ دمشق لابن عساكر أيضا ده من المصادر العامة في ثقات وفي ضعفاء، بس يبقى مصادر عامة مطلقة مقيدة أصلا، مقيدة، فتلقى فيه الرواة ثقات والضعفاء من أهل دمشق فقط، لكن من بغداد لا، من مصر لا، وهكذا. النوع الثاني المقيدة يعني المصادر العامة المقيدة بالكتب زي رواة الكتب الستة مثلا، ودي ده بقى الكتب المصنفة في هذا النوع، الكتب الأربعة اللي احنا ذكرناها قبل كده اللي هي مذكورة في صفحة كام؟ في صفحة 260 اللي هي الكمال في أسماء الرجال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب. الكتب دي كلها من المصادر العامة لأنها جمعت بين الثقات والضعفاء، بس من المصادر العامة المقيدة لأنها خاصة برواة كتب معينة اللي هي رواة الكتب الستة. فأنت لو عندك راوي من الثقات أو من الضعفاء بس ليس له رواية في الكتب الستة ما تلقاهوش ترجمة في هذه الكتب. طيب، النوع الثالث المصادر العامة المقيدة بوصف زي كتب المختلطين، كتب المدلسين. في كتب مصنفة في تراجم المختلطين وكتب مصنفة في تراجم المدلسين. الكتب دي لما تفتحها هتلقى فيها ثقات وضعفاء، ثقات وضعفاء، فإذن هي من المصادر العامة، بس ما تلقاش فيها بقى إلا الرواة الذين وصفوا بالتدليس أو وصفوا بالاختلاط. إذن لو عندك أنت راوي من الثقات أو من الضعفاء بس ليس موصوفا بالتدليس أو ليس موصوفا بالاختلاط ما تلقاهوش في الكتب دي. ماشي يا إخوانا؟ كده يبقى احنا خلصنا القسم الأول بنوعين، نوع الأول والثاني. القسم بقى الثاني اللي هو كتب أفردت للثقات فقط، ما تلقاش فيها الضعفاء، مش عامة بقى زي القسم الأول، لا دي للثقات فقط اللي هم الرواة الذين أجمع العلماء على أنهم ثقات أو في اختلاف يسير بس الراجح أنهم ثقات، زي كتاب الثقات لابن حبان، وكتاب تاريخ الثقات للعجلي، وكتاب الثقات لابن شاهين، يعني بس هو ليس مذكورا في الأمثلة هنا. الثقات لابن حبان ده كتاب معروف، ابن حبان طبعا له منهج فيه انه هو بيذكر فيه اي راوي ليس فيه جرح بس، فالراوي المفروض جرح وروى عنه ثقة ولم يأتي هذا الراوي بأحاديث منكرة، ابن حبان بيعتبر ان ده راوي ثقة. يعني اذا ايه كم شرط بقى؟ الشرط الاول ان هو نفسه ما يكونش مجروح، يعني ما حدش قال فيه جرح، ماشي، سواء بقى عدل او لم يعدل، يعني ممكن ما يبقاش فيه جرح ولا تعديل، ابن حبان برضو يعتبره ثقة. الشرط الثاني ان يكون الراوي عنه ثقة، يكونش كل اللي رواه عنه ضعفاء. الشرط الثالث أن يكون شيخه ثقة برضو اللي هو بيروي عنه يكون ثقة. الشرط الرابع أن هذا الراوي لم يروي أحاديث منكرة وضعيفه، تمام؟ نعم. فبدأه ثقة عنده. طبعا العلماء مختلفون معاه، لأن العلماء عندهم إنه في شرط آخر يعني مش موجود عند ابن حبان، إن الراوي يكون عدل، لابد أن يكون العلماء وثقوه علشان نعتبره من ثقة. إنما أنا ما لقيتش في جرح ولا لقيت في تعديل أقول إنه ثقة عشان ما لقيتش في جرح، لا، لابد أن يكون قد وثق، تمام؟ اللي ما فيهوش جرح ولا تعديل ده ما ليس من الثقة. فدي نقطة اختلف فيها العلماء مع ابن إيه؟ مع ابن حبان. عايز بقى نبه على حاجة، إن عندنا هنا ولم يروي منكرا. يعني العبارة دي ما تفهمش منها إن المقصود حديث واحد بس منكر، لا، لأن الراوي لو له حديث واحد منكر ما يأثرش فيه، ما يبقاش ضعيف عشان كده. إنما إيه؟ لو له مناكير ضعفته، مش منكر واحد. تمام. اللهم إلا أن يكون هو ملوش أصل إلا حديثان أحدهما منكر، فيبقى كده نص علمه ضعيف، يبقى هو نفسه ضعيف. طيب، كتاب تاريخ الثقات للعجلي ده كتاب مرتب على الطبقات، يعني الصحابة التابعون أتباع التابعين، هي المقصود بالطبقات هذا. يعني جه الحافظ الهيثمي بعد كده راح مرتبه على إيه؟ على حروف المعجم عشان يبقى سهل الكشف فيه يعني. والحافظ بن حجر برضو أضاف إليه إضافات. تمام. طيب، القسم الثالث من أقسام الكتب المصنفة في الرجال أو الجرح والتعديل، احنا كده خدنا قسمين. القسم الثالث بقى اللي هو الكتب التي أفردت للضعفاء، ضعفاء فقط. القسم الأول المصادر العامة للثقات والضعفاء، القسم الثاني الثقات فقط، القسم الثالث الضعفاء فقط، زي كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري المرتب على حروف المعجم، الضعفاء والمتروكون للنسائي، الضعفاء الكبير للعقيلي، الكامل في الضعفاء لابن عدي، وده بقى أكبر الكتب لأنه هو جمع الكتب التي سبقته وزاد عليها وكده، وأورد كل راوي كل ما فيه، حتى ولو لم يكن هذا الكلام مؤثرا، يعني حتى إذا كانوا بيعتبروا أنه ثقة زي أحمد بن صالح المصري، هو شايفه أنه ثقة بس لأنه كل فيه أورده في الكتاب، بس رجح طبعا أنه إيه؟ أنه ثقة. ويجي بترجمة كل راوي، يجيب إيه؟ لو له أحاديث منكرة أو غرائب يجيب الأحاديث بتاعته. كتاب المجروحين لابن حبان برضه خاص بالضعفاء، الضعفاء والمتروك، الضعفاء المتروكون الدارقطني، ميزان الاعتدال في نقد الرجال الحافظ الذهبي، ده خاص برضه بالرواة الضعفاء الذين تكل ما فيهم. كتاب بس طبعا ايه تكل ما فيه حتى وان كانوا ثقات عنده، ويجيب الراوي المختلف فيه ويقول ده هو ثقة، يعني اللي هو تكلم فيه بأنه ضعيف، ويجي هو يقول لا ده هو ثقة والراجح أنه ثقة. كتاب المغني في الضعفاء للذهب، وده حلو يعني يسير لأنه هو مختصر، يعبر برضو عن الراوي كلمة واحدة بس، والضعيف شديد ضعف واهن متروك بيعبر بكلمة واحدة. وكتاب لسان الميزان ده هو ده زي تلخيص لكتاب ميزان الاعتدال للحفظ الذهبي، وزيادة بقى وجاب زيادة عليه. الكتب دي أخواننا كلها خاصة بالرواة الضعفاء، يعني أنت لو عندك رواة ضعفاء أي راوي ضعيف تلقى له ترجمة في هذه الكتب، لكن الرواة المجمع على أنهم ثقات ما تلقى لهمش ترجمة في هذه الكتب. طيب، بعد كده تكلم المؤلف عن المؤلفات المعاصرة بقى في الجرح والتعديل. هي في الحقيقة يعني إيه؟ هو قايل هنا أهم المؤلفات المعاصرة في الجرح والتعديل، أنت ممكن تفهم يعني إن يجيب الراوي ويقول هو مجروح ولا معدل ويترجم للرواة يعني من كتب الرجال أو من كتب التراجم، لا، هو ما يقصدش كده، ويقصد أهم المؤلفات المعاصرة في علم الجرح والتعديل. فأنت حتى لو زودت كلمة في علم دي توضح أكثر، يعني أهم المؤلفات المعاصرة في علم الجرح والتعديل، لا، يوضح لك الكلام أكثر. هنا بقى ذكر عدة كتب، منها كتاب الرفع والتكميل للجرح والتعديل للإمام اللكنوي، ده فعلا كتاب مهم ورائع ومفيد جدا، بس يعني مع تحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وحققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، فلو بقى يعني في الحاشية تعليقات نفيسة ومفيدة. وفي كتب أخرى أيضا زي كتاب ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب لأستاذنا العلامة الشيخ أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى. ده كتاب مهم يعني جدا في هذا الباب، لأنه جاب الألفاظ بتاع الجرح والتعديل المفردة زي ثقة ضعيف، والألفاظ بتاع الجرح والتعديل المركبة، لما نقول مثلا ثقة متقن، وأحيانا نقول مثلا صدوق سيء الحفظ، اسمها ألفاظ مركبة. وعالج القضية دي إلى آخر يعني الكتب المذكورة هنا. كده يبقى احنا يا أخوانا أنهينا والحمد لله رب العالمين باب علم الرجال. طيب يعني احنا بقى ان شاء الله يعني خلاص، يعني كنت اخبركم بشيء بس نخليه بقى في تسجيل مستقل كده يبقى افضل يعني ان شاء الله. طيب